والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو شديد المحال، قوله تعالى وهو شديد المحال، قوله ومكروا ومكر الله، قوله وهو شديد المحال أي شديد مماحلته في عقوبته من طغى عليه وعتى تمادى في كفره. وعن علي رضي الله عنه شديد المحال، قيل شديد القوة وقيل شديد المكر، لا معنى يعني. قيل شديد القوة وقيل شديد المكر، نعم. فالممحلة إما أن يكون معناها القوة أو ماذا أو المكر، هو شديد المحال أي شديد القوة أو شديد المكر سبحانه وتعالى عز وجل، نعم. قال نسفي في تفسيره والمعنى أنه شديد المكر والكيد لعدائه، يأتيه بالهلكة من حيث لا يحتسبون. في خطأ قوله ومكر أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى عليه الصلاة والسلام وسلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده. قوله ومكر الله أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد شبهه. نعم شنو شبهه شكله يعني، يعني في خطأ عندكم شبهه، نعم تمشي شبهه تمشي شبهه، نعم شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك. قوله والله خير الماكرين أي أقوى مجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر معاقب. انتهى. لأن المكر، ما معنى المكر يا شيخ؟ إذا أردنا أن نعرف المكر في اللغة كيف نقول؟ إيصال الضرر خفيا. إيصال الضرر خفيا، أحسنت. إيصال الضرر الغير بطريق خفية. فالله عز وجل وخير الماكرين أي خير من يوصل الضرر إلى غيره بطريق خفي. لكن هل يقول من أسماء الله الماكر مثلا لأنه خير الماكرين، أو نقول من أسماء خير الماكرين ماذا نقول؟ هو يمكر لمن مكر. بالضبط، يمكر بمن مكر به. فالمكر ليس من صفات الله الملازمة، إنما هذا المكر خاص بمن مكر. من مكر يمكر الله عز وجل به، من مكر يمكر الله به، نعم. قوله ومكروا أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه الصلاة والسلام وأهلي على وجه خفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه. قوله ومكرنا مكرا أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وهلاك قومه مكذبين. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا قوم الخاسرين خاسرون. هذه الآيات فيها التحذير من الأمن من مكر الله. قال الحسن رحمه الله تعالى من وسع الله عليه فلا يرى أنه يمكر به فلا رأي له. ما معنى؟ من أعطاه الله في الدنيا المال الكثير ويرى أنه لا يمكر به فلا رأي له، يعني هو ضعيف الرأي، يظن أن توسيع الله عليه دليل على حبه، وهذا ليس بلازم. بل توسيع الله عز وجل العبد يكون ماذا؟ اختبار ابتلاء مكر، نعم. هذا معنى قوله، نعم. الحديث يبين، نعم بالضبط. إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه ما يحب فاعلم أنما هو استدراج. إذا رأيت الله، هذا حديث ينبغي أن نقوله للناس دائما، لأن أكثر الناس عندما يعطيه الله شيء من الدنيا ماذا يقول؟ الله يحبني. نعم، يعني يمشي في الشارع وجد مالا كثيرا مميزا. نعم، لا يعلم أن هذا، بل المفروض يعرف هذا المال، هذه لقطة المفروض يعرفه ويقوده ويقول الله يحبني وجدت مالا. نعم، إذا رأيت الله يعطي العبد على معاصيه، معنى على معاصي يعني مع معاصي، مع أنه يعطي الله يعطيه ما يحب من الدنيا، فاعلم أنما هو استدراج. الاستدراج هو ماذا؟ عليكم السلام. الاستدراج هو ماذا؟ هو المكر. المكر يأخذه شيئا فشيئا، يأخذه شيئا فشيئا، درجة درجة. ولماذا سمي استدراجا؟ لأنه يأخذه إلى حتفه درجة درجة، شيئا بعد شيء. طيب، رواه أحمد بن جرير وابن حاتم، وهذا تفسير المكر في قول بعض السلف يستدرجهم الله بالنعم إذا عصوا ويملي لهم، معنى يملي لهم يؤخرهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر بالعذاب، وهذا معنى المكر والخديعة ونحو ذلك. ذكره ابن جرير بمعنى انتهى من فتح المجيد. نعم متن. نعم نعم. وهم لا يشعرون إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. شرح قوله إنهم يكيدون كيدا أي إن كفار قريش يكيدون كيدا، وكيدهم هو ما دبروه في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم من إضرار به وإبطال أمره. قوله وأكيد كيدا أي أجازيهم على كيدهم، والكيد استدراجهم كما في آية سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال ابن قيم رحمه الله إن الله سبحانه وتعالى يكيدهم كما يكيدون دينه ورسوله وعباده، وكيده سبحانه استدراجهم من حيث لا يعلمون، والإملاء لهم حتى يأخذهم على غرة. معنى على غرة؟ فجأة. فجأة. طيب. يأخذ يميتهم. يأخذهم يعاقبهم، يهلكهم، يميتهم. نعم. الإملاء أي التأخير، أملى له يعني ما تأخره، وأملي لهم إن كيدي متين. حتى يأخذهم على غرة، فإذا فعل ذلك أعداء الله بأوليائه ودينه كان كيد الله لهم حسنا لا قبح فيه، لأنه كيد في مقابل كيد. يعني الكفار إذا كادوا بالمؤمنين، إذا كاد الكفار بالمؤمنين أوقعوا الضرر بهم من طريق خفي، كان كيد الله بالكفار حسنا أم قبيحا؟ حسن، لأنه مقابل، مقابل كيد بالكيد، المكر بالمكر، فيعطيهم ويعافيهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. وهذا المعنى موجود في القرآن. انظر ماذا قالوا مثلا، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. إذا ما الدليل أنهم لا يعذبون عندهم؟ ما الدليل أنهم لن يعذبوا؟ أنهم أكثر أموالا وأولادا، يعني هم يقولون يعني نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. صاحب الجنتين ماذا قال؟ صاحب الجنتين ماذا قال؟ قال ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. ما أظن هذه. نعم عندما يعني قال له صاحبه يحاول كفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إن دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل علي حسبانا من السماء. قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا، ما أظن أن تهلك هذه أبدا، ولئن رددت إلى ربي أن أشك أن هناك بعث، ولو كان هناك بعث الله سيعطيني أفضل مما أعطاني في الدنيا، لأن مثلي لا يعامل إلا بهذه الطريقة. أنا رجل غني جدا في الدنيا فلابد أن أكون كذلك في الآخرة يعني. نعم. فهذا ماذا؟ هذا استدراج. نعم هذا مكر، الله عز وجل مكر بهم وجعلهم يظنون أن عطاء الدنيا دليل على الرضا. نعم صفات ده من المقابلة صح شنا؟ نعم من صفات المقابلة، ما المكر من صفات المقابلة، المكر والكيد والخداع والاستهزاء والسخرية. نعم. وقال ابن قيم رحمه الله المكر ينقسم إلى قسمين محمود ومذموم، فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوسل به إلى مراده. فمن المحمود مكره سبحانه بأهل المكر مقابلة لهم بفعلهم وجزاء لهم في جنس عملهم. قال تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وكذلك كيد ينقسم إلى نوعين. قال تعالى واملي لهم إن كيدي متين. قوله كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. وكذلك خداع ينقسم إلى محمود ومذموم، فإن كان بحق فهو محمود وإن كان بباطل فهو مذموم. انتهى. وهذه تفاسير متقدمة للمكر والكيد والخداع ونحو ذلك ليست من باب التأويل الذي ينكره أهل السنة والجماعة، بل من باب التفسير. فإن جميع الصحابة والتابعين يصفون الله سبحانه وتعالى بأنه شديد القوة وكذلك شديد المكر وشديد الأخذ، كما وصف الله سبحانه نفسه بذلك في غير آية من كتابه كقوله إن أخذه أليم شديد. أخذه يعني ماذا؟ عقابه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أي عقابه أليم شديد. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قوله إن ربك لشديد العقاب. فيمرون هذه الآيات على ظواهرها ويعرفون معناها، ولكن لا يكيفونها ولا يشبهونها بصفات المخلوقين. وهذا مجمع عليه بين أهل سنة. انتهى. ملخصا من رد شيخ عبد الله بن محمد على زيدية. وقال ابن قيم رحمه الله في السواعق: والله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولذلك داخل في أسمائه الحسنى. معنى مطلقا يعني لم يصفه بدون قيد، هو صفاه من باب المقابلة، يمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهمت؟ ليس معنى قول مطلقا أنه لم يصف نفسه أبدا بهذا، ليس هذا المعنى. فهمت؟ يعني وصفه مقيدا، وصف نفسه بالمكر والخداع والاستهزاء وصفا ماذا؟ مقيدا. مقيدا بماذا؟ بالمقابلة، بما يقابله. نعم. ويسخرون منهم، سخر الله منهم. نعم. الله يستهزئ بهم، إنما نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم، يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهمت؟ نعم. طيب. ولا ذلك داخل في أسماء الحسنى، ليس من أسماء الحسنى ماذا؟ الماكر والكائد مثلا. نعم. فإن هذه الأفعال ليست محمودة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعاله على الله سبحانه وتعالى مطلقا، فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ. فكذلك بطريق الأولى أن لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا متكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والخادع والمستهزئ؟ هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك لغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق كيف من الخالق. قوله إن تبدوا خيرا أي تظهرون، قوله أو تخفوه أي فتعملوا سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي ظاهر أو باطن. أو تعفوا عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك، فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه. فعفى تأتي في اللغة لمعان: الأول عفى عن الذنب أي سفح عنه، وعفى أسقط حقه كما قال تعالى: إلا أن يعفون أي يسقطون حقوقهم. وعفى القوم أي كثروا منه حتى عفوا أي كثروا. وعفى المنزل أي انتمس، ومنه قوله حسان: عفت ذات أصابع فالجواء أي زالت وزوال أهلها وانتمست. قوله قال عفى لها معاني: عفى عن الذنب أي صفح عنه، عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أي أسقط حقه. إلا أن يعفون أي النساء أي يسقطوا حقوقهم، وعفى القوم أي كثروا، حتى عفوا أي كثروا. إذا عفى لها معنيان: معنى صفع ومعنى ماذا؟ كثرة. وهناك معنى ثالث، ما هو؟ هو رجع إلى المعنى الأول. عفى المنزل أي انطمس، معنى انطمس زالت آثاره. تعرف عندما تمشي على الأرض وتأتي الريح، لأقول عفت الريح الآثار، عفت الريح الأثر، معنى عفت الريح الأثر مسحته، فانطمس يعني ماذا؟ زال. فهمت؟ منه قول حسان: عفت ذات الأصابع فالجواء إلى عذراء منزل وخلاء. ذات الأصابع والجواء أسماء أماكن، أسماء أماكن. عفت ذات الأصابع فالجواء يعني هذه الأماكن ماذا؟ انطمست. انطمست بسبب ماذا؟ أن أهلها هاجروها وانهدمت. تفهم؟ إلى عذراء منزلها خلاء. نعم، منزلها خلاء، أصبح المنزل ماذا؟ خالية، ليس فيه أثر. فالشاهد من الكلام ماذا؟ أن معنى البين زال أهلها وانطمست، زال أهلها وانطمست. يعني نقول مثلا اليهود عليهم لعائل الله عفوا منازل غزة، كيف عفوا؟ بالتدمير. طيب، فعفى بمعنى ماذا؟ طب ما علاقة المعنى الثالث بالمعنى الأول؟ سقط الذنوب كرنا. بالضبط، أن الأول فيه ماذا؟ فيه صفح، عفى عن الذنب صفح عنه كأنه محا، كأنه طمسه. طيب، قال: أو تعفو عن سوء إن تبدو خيرا أو تخفوه. الآن سيتكلم على ماذا؟ على صفات أخرى. انتهى من الكلام على صفات المكر، سيتكلم عن صفة ماذا الآن؟ عن صفة العفو، عن صفة العفو. نعم. قوله عفوا معناه ذو العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، فإن مشتقة من الغفر وهو ستره، والعفو إزالة الأثر، ومنه عفت الديار. قال ابن قيم رحمه الله في نونية: وهو العفو، فعفوه وسع ورى، لولاه غار الأرض بالسكان. قوله قديرا أي قادر. بعد البيت قال ابن القيم: هو العفو فعفوه وسع الورى. الله عز وجل اسمه ماذا؟ العفو. نعم، فعفوه وسع الورى. معنى وسع الورى شمل كل الخلق. لولاه أي لولا كونه عفوا غار الأرض بالسكان. معنى غار الأرض بالسكان؟ خسف الأرض بالسكان. غار يعني ماذا؟ خسف الأرض بالسكان. فهمت؟ يقصد قوله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله يؤاخذ الناس بمعاصيهم يعالجونهم بها في الدنيا لأهلك كل الناس، فلولا العفو لغار الأرض بالسكان. غار الله الأرض بالسكان يعني خسف بهم الأرض، زلزلت الأرض فانشقت فخسف بالناس. فهمت المعنى؟ نعم، عفوا قديرا. طيب، العفو من أسماء الله والقدير من أسماء الله، ما المناسبة في الجمع بينهما؟ لماذا نجمع بينهما؟ لماذا نجمع بينهما؟ ليس من الضعف شيخنا، أو ليس من الضعف بل من القوة. بالضبط. فالعفو يكون كمان الأحسن. العفو يكون كمالا مع القدرة عليه، ليس عن ضعف. متى يكون العفو محمودا؟ إذا عفوت وأنت قادر على الانتقام. أما العفو لك ضعيف، هذا أنت مضطر، هذا ليس عفوا، هذا هذا ليس عفوا، هذا ضعف. طيب يعني الآن انظر، هذه الآية يمكن أن يستدل بها في الرد على المفوضة، ونحن قلنا قبل ذلك كثيرا، قلنا قبل ذلك كثيرا. ماذا قلنا؟ قلنا قبل ذلك كثيرا. ماذا قلنا؟ قلنا إن العفو، إن الآيات التي كهذه فيها رد على المفوضة. ما وجه الرد على المفوضة من هذه الآية؟ كيف ترد على المفوضة من هذه الآية؟ اقرأ الآية من أولها وأنت تعرف. إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. نحن قلنا أسهل طريق لإبطال مذهب الأشاعرة هو إبطال التفويض، وإبطال التفويض سهل جدا بظاهر القرآن. تفهم؟ لأن الأشاعرة يدعون أن مذهب الصحابة كان التفويض. الله عز وجل في هذه الآية بماذا يريد أن يأمرنا؟ بماذا يريد أن يأمرنا؟ العفو. فلما أراد أن يأمرنا بالعفو، العفو الذي أمرنا به مفهوم أو ليس مفهوم؟ حتى عند الأشاعرة مفهوم. طب ما المناسبة أن يذكر الله اسمه العفو عفوا قديرا؟ كونه ذكر اسمه العفو معنى ذلك أننا نفهم أنه عفو، فلأنه عفو عليك أن تعفو، فإن عفوت عفى عنه. إذا أنت تفهم معنى العفو، هم يدعون أن التفويض لا نعرف معنى العفو. فأنت كيف تستدل؟ طيب، عندما يقول الله لنا إذا أنتم تريدون أن يعفو الله عنكم فعليكم أن تعفوا عن الناس، عفو عن الناس مفهوم أم ليس مفهوم؟ مفهوم. إذا لابد أن يكون عفو الله مفهوم أيضا، لأن ما المناسبة أنه ذكر اسمه العفو مع عفونا نحن عن الناس؟ معنى ذلك أن اسمه العفو مع المفهوم أن العفو في حق الله معناه كالعفو في حق الناس، يشترك في المعنى. لكن عفو الله عز وجل يليق به وعفو العبد يليق به. هم الأشاعرة في المفوضة ينكرون أصل المعنى، يقولون لا نعرف معنى العفو. العفو هذا قد يكون العزيز ذو انتقام، لأن التفويض معناه ماذا؟ إثبات الصفة بدون معنى، بدون معنى. يقولون المعنى الله يعلمه، نحن لا نعلمه. فهمت؟ فكل نص فيه حث على صفة من الصفات ثم تذكر صفة لله عز وجل كهذه الصفة، كل نص فيه هذه الطريقة ففيه رد على المفوضة. مثل مثلا صفة، مثال آخر من يذكر؟ أخذنا مثلة لهذا قبل ذلك، الفرح مثلا. الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم؟ نعم، ظلت راحلته علي زاد وطعامه وشرابه في الصحراء ثم وجدها فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الله أفرح بتوبة أحدكم، أفرح كل نص فيه اسم تفضيل، فإن أفرح اسم تفضيل، معنى ذلك أنك تفرح والله يفرح، هناك قدر مشترك في الفرح، فهمت؟ وهكذا، فهمت هذا؟ فإذا هذا النص فيه رد على المفوضة، فهمت كيف ترد على كل النصوص التي في هذا الأسلوب؟ أسماء الحسنى الذي يأتي في النهاية ينكرون أن يوجد علاقة بين النص والذي المفوضة، نعم يقول لا يوجد مناسبة، المفوضة سيقول لا يوجد مناسبة، يعني لا نعرف لماذا قال هنا عفوا قديرة، ولماذا قال هنا عزيز الحكيمة، وهنا عليم الحكيمة، لا نعرف، لأنهم يقولون نحن لا نفهم هذه الأسماء والصفات، هي عندنا بمنزلة الحروف المقطعة، بمنزلة ألف لام ميم، لا نفهم معناه. هم أصلا لا يثبتون المعنى. بالضبط، هذا هؤلاء المفوضة، تمام؟ ولهذا الأجل هم يقولون نحن لا نعرف. بنعرف المناسبة، ومن إعجاز القرآن ماذا؟ مناسبة ختم الآيات بأسماء وصفات مناسبة لسياق الآية. هناك كتب كتبت في هذا. في تدليل الآيات مناسبة ختم الآيات. فهمت؟ مناسبة ختم الآية بالأسماء والصفات. فأنت عرفت المناسبة هنا، طيب؟ أكمل. قوله قديرة أي قادر على كل شيء، قال شيخ تقي الدين رحمه الله: فمن جعل شيء من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد بأسمائه وآياته بخلاف ما عليه قدرية. من جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية، ماذا؟ ما الذي عليه القدرية؟ ما الذي عليه القدرية في هذه المسألة التي ذكرها ابن تيمية؟ عندهم ممكنات فقط، يعني قدرة تتعلق ممكنات. لا، أليس القدرية الذين يثبتون القدرة دي. أليس القدرية ينفون خلق أفعال العباد؟ نعم، ينفون خلق أفعال العباد، فيقولون الله عز وجل قادر على كل شيء إلا إلا إلا فعلك. ماذا يقول القدرية في القدر؟ يقول أنت تخلق فعلك، أنت تخلق فعلك، فإن الله ليس قادرا على فعلك. فهو الشيخ الإسلام يرد عليه يقول من جعل شيئا من الأعمال كأفعال العباد مثلا، أفعال العباد خارجا عن قدرته، عن قدرة الله ومشيئة الله، فقد ألحد، هذا إلحاد في أسماء الله، ألحد ولم يؤمن باسم الله القدير. فهمت؟ فهمت هذا ولا؟ طيب، كل الأعمال حتى الأعمال العادية، انظر الضابع القدرية يقولون ماذا؟ كل أفعالك الاختيارية أنت تخلقها. ما الأفعال الاختيارية؟ سكوت، كلام، قعود، إيمان، كل هذه أفعال اختيارية. كل أفعالك اختيارية، بل حتى أفعال الحيوان الاختيارية هو الذي يخلقها. طيب حاضر. نعم، جيد، نحن تكلمنا عن هذا قبل ذلك، ونقلت لكم نقلا قبل ذلك عن القاضي عبد الجبار، أن القاضي عبد الجبار قال ماذا؟ نحن نقول إن الله أقدرهم، أعطاهم قدرة يخلقون بها أفعالهم، أعطاهم قدرة، أعطى الله للعباد قدرة يخلقون بها أفعالهم. هم يقولون هم يخلقون أفعالهم لكن بتفويض الله لهم، هذا أيضا الكفر، لأن الخلق من خصائص المختصة بالربوبية، والله لا يشاركه في أفعال المختصة في أحد. فهمت هذا؟ يعني انظر، هناك أفعال مختصة بالله، هناك أفعال مختصة بالله لا يشاركه في أحد، منها فعل ماذا؟ فعل الخلق الإيجاد، فالله لا يوكل أحدا في الخلق. أما سؤال عسكر، لماذا هم قالوا هذا؟ ذكرنا قبل ذلك، لماذا القدرية يقولون إن العبد يخلق فعله؟ لماذا ينفون خلق الله لأفعال العباد؟ شعر ليس نعم. ماذا أيضا؟ صح، كل ماذا أيضا؟ يقول لو أنت لو أنت لو أنت لو أن الله خلق فعلك، إذا الله يخلق الشر، والله لا يخلق الشر. عندهم لا يوجد، لأن تقسيم بالضبط الإرادة لا تنقسم إلى إرادة شرعية وكونية. أما إحنا نقول الإرادة تنقسم شرعية وكونية، في الإرادة الكونية الله قد يريد الشر لما يترتب عليه من خير من مصالح. كذلك يقولون لو أن الله خلق فعلك ستكون مجبورة، هذا خطأ أيضا، وهذا ده يترجع عليه في القدر، ولكن أبحث للقدر في الكتاب سيأتي كلام عليه بالتفصيل، وأنا تكلمنا عن شيء قبل هذا من هذا قبل ذلك. طيب الآن يتكلم على هم يلزمون الشيخ أنه ظلم الله صح بالضبط. بالضبط هو يتكلم الآن عن ماذا؟ عن صفة أخرى. طيب لا لا ما زلنا في صفة العفو. قال ولا يأتاني أولي الفضل منكم والسعة أيوت أولي القرب والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. قال العفو عفو الستر والتجاوز والصفح والإعراض. الصفح إلى الإعراض مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض على عتاق المذنب وعتابه، لأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، لأن صفح لا لوم فيه ولا تثريب. هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف ألا ينفق على مصدح مصدح ابن خالته لخوضه في أمر عائشة، فكان مسكينا بدريا مهاجرا. فلما تلاها النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصدح نفقته. والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة. وقد تقدم كلام على ذلك في هذه الآيات وصفه سبحانه بالعوف والغفور. في هذه الآيات وفيها الحث على صفح والعوف ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، أن ما ذكر سبب لمغفرة، فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة على ذلك من كتاب وسنة كثيرة. وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم. وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، ورد على جبرية ساشنا مجبرة مجبرة رد على مجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له، وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز. ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر، ولم ينسب إليه الفعل، ولم يعاقب على سوء. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، بل الفطرة والعقل، وترده يختل به نظام، ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. نقرأ هذا من الأول. من أول قوله قوله والله غفور رحيم، غفور أي كثير المغفرة، قد تقدم الكلام على ذلك. قال وفي هذه الآيات وصفه سبحانه بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو ومكان من أخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة. ما الذي ذكر؟ أن تعفو عن سوء. طيب ما الفرق بين يعني في هذه الآية التي معنا وليعفو وليصفحوا، ما الفرق بين العفو والصفح؟ أيهما أبلغ، العفو أم الصفح؟ طيب لماذا ليس الصفح أبلغ؟ انظر، العفو هو ماذا؟ أن تمحو الذنب، محا قلنا ماذا؟ الرياح عفت الديار، يعني ماذا؟ مسحتها. ولكن بعد أن تعفو قد يبقى في قلبك عدم حب لهذا الشخص، يعني أنا عفوت عنك ولكن لا تنتظر مني أن نعود أصدقاء كما كنا، صحيح؟ أما الصفح يزول ما في قلبي تماما، فلذلك ذكر الصفح بعد العفو، فهمت؟ لأن الصفح إعراض. الصفح ماذا؟ إعراض. هو ما معنى صافحه؟ صافحه، صافحه وضع عرض كفه في عرض كفه، فالصفح إعراض عن الذنب تماما كأنه لم يكن، فهمت؟ فلذلك يأتي الصفح بعد العفو لأنه أبلغ، لأنه كل من صفح فقد عفى، وليس كل من عفى قد صفح. ولذلك قال وليعفو يصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. أنا أتكلم عن آية النور هذه، لأنه أتكلم عن آية سورة النور. طيب قال والله غفور رحيم. شيخ عفوا مصحف من هذا شما؟ ماذا؟ مصحف من هذا صفعة الصفحة. الصفحة لأن صفح الشيء عرضه أو ظاهره. صفح الشيء ماذا؟ المصحف من هذا، نعم. صفح الشيء ماذا؟ عرضه أو ظاهره، ما يظهر لك. فأنا صفحت عنه، يعني ماذا؟ أعرضت تماما عن الذنب. طيب قال والله غفور رحيم، غفور كثير المغفرة. أين نحن؟ قال هذه الآية أين نحن؟ نعم نزلت في شأن أبي بكر نزلت في شأن أبي بكر حين حلف ألا ينفق على مصطح ابن خالته. لخوض في أمر عائشة وكان مسكينا بدريا مهاجرا فيه. فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. والله غفور رحيم، غفور كثير المغفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك. وفي هذه الآيات وصفه سبحانه بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو وما كان من أخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر هو العفو والمغفرة سبب للمغفرة، وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل. أين هذا؟ أنه قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، صح؟ ألا تحبون أن يغفر الله لكم، والله غفور رحيم. فيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل. طيب، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة، وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم، وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، أنه قال ماذا وليعفو، إذا العفو العبد والذي سيفعله وليعفو وليصفحه، والرد على المجبرة الذين يزعمون الجبرية يعني الجهمية الذين يزعمون أن العبد لا فعل له وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز. أين هذا؟ أنه قال وليعفو هم الذين سيعفون إذا لهم فعل، وليصفحوا إذا هم يصفحون وهم يعفون. طيب، ولو كان الأمر كما يزعمون أنه مجبور لم يؤمر بما ذكر. ما الذي ذكر؟ العفو، لم يؤمر بالعفو ولم ينسب إليه الفعل، كيف يؤمر وهو مجبور؟ يعني المجبور لا تحتاج أن تأمره، المجبور لا تحتاج أن تأمره إنما تجبره، صحيح؟ ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على سوء. لو كان مجبورا لا يستحق العقاب، لأن المجبور لا ذنب له حتى يعاقب. طب كيف يجيبون عن هذه الأخيرة؟ كيف يجيبون عن الأخيرة هذه؟ أنه مجبور ومعاقب. الجبرية يقولون ماذا؟ هو مجبور ومعاقب، الكافر يعني، والمؤمن مجبور ومثاب. كيف يجيبون؟ يجيبون أن الظلم هذا ليس ظلما عندهم، أن الله يجبرك على الكفر والمعصية ثم يعاقبك هذا ليس ظلما عندهم، لأن الظلم عندهم هو ماذا؟ هو التصرف في ملك الغير، التصرف في ملك الغير، ونحن ملك لله فليفعل بنا ما شاء. فكيف تجيب عليهم؟ لكيف تجيب عليهم في تعريفهم للظلم؟ جيد، ولكن كيف نعرف نحن الظلم؟ ما تعريف الظلم عندنا؟ ما تعريف الظلم عندنا؟ ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه، وضع الشيء في غير موضعه، هذا قلنا كثيرا قبل ذلك، وضع الشيء في غير موضعه، صحيح؟ الظلم هو ماذا؟ وضع الشيء في غير موضعه. فليس من العدل أن الله عز وجل يجبر الكافر على الكفر أو العاصي على المعصية ثم يعاقب عنه، يعذبه، هذا ظلم. وضع شيء في غير موضعه ليس فقط التصرف في ملك الغير، هذا نوع من الظلم. نحن لا نقول أنه ليس ظلم وظلم، لكنه نوع من الظلم، ليس هو كل الظلم. الظلم له صور، من صور وضع شيء في غير موضعه. فلو أنت عذبت المجبور هذا وضع للعذاب في غير موضعه، تفهم وضع شيء في غير موضعه، صح؟ وضع العذاب في غير موضعه. طيب، وقولهم باطل، قول الجبرية باطل، ترده أدلة الكتاب والسنة، بل الفطرة والعقل، الفطرة والعقل يقول أن الإنسان ماذا؟ مختار. الفطرة والعقل والحس، بحسه يعلم بين يعلم الفرق بين أفعاله الاضطرارية كأن يسقط عليه حجر، هذا لا اختيار له فيه، وأفعاله الاختيارية بين أن يتكلم أو يسكت، أن يقعد أو يقوم، أو يصلي أو لا يصلي، صح؟ يصلي يفرق. الإنسان عنده نوعان من الأفعال، أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية إجبارية، صح؟ ليس كل أفعاله على درجة واحدة، صحيح؟ طيب، طرده، معنى طرده؟ طرده يعني استمراره، استمرار القول بالجبر في كل شيء يختل به النظام. معنى يختل به النظام؟ يختل به الكون، الكون يفسد. لماذا الكون يفسد؟ لأن سيأتي واحد مثلا تقول له لماذا لا تأكل، يقول لو أراد الله أن يجعلني أكل سأكل، فسيموت من الجوع. طيب، لو أن شخصا ضربه سيقول لماذا ضربتني، يقول أنا مجبور، لا تلومني. نعم، وهكذا توكل على الله. ولا يمكن أن تعيش به أمة أبدا. فحتى الجبرية لا يطبقون مذهبهم في حياتهم، لأنه في حياته لا يقبل أن يظلمه أحد ويقول أنا مجبور، صح؟ هل الجبري لو ضرب أحد وقال أنا مجبور سيسامحه؟ لا يفعل، صح؟ نعم بالضبط تفسد يفسد الكون. هذا معنى قولي ماذا؟ طرد يختلف النظام. ولذلك ذكرت لكم قبل ذلك أن أهل العلم اتفقوا أن مذهب الجبرية أكمل أقبح من مذهب القدرية. مذهب الجبرية أقبح. لماذا؟ لأنه فيه إبطال للشرع. لأنه فيه إبطال للشرع. إذن الشرع ليس فيه، يعني الجبري يقول أنا زنيت بقدر الله وصرفت بقدر الله فلا تلومني، كل أفعالي طاعة لله لأن الله هو الذي أجبرني، كما يقول شاعرهم أصبحت منفعلا لما يختارني ففعلي كله طاعاته. يعني أنا لست فاعلا، أنا منفعل، الله الذي يفعل فيا وفعلي كله طاعات. الطاعة والكفر، الإيمان والكفر، المعصية والطاعة، كله طاعة لله. وبعضهم يقول إن خالفت أمره الشرعي فقد وافقت أمره الكوني، لا بأس. نعم، وهذا كفر هذا. فلذلك قول الجبرية قول من أقبح الأقوال التي قيلت في القدر. نعم. طيب، كل هذه النصوص يقولون سمي العبد. انظر ماذا قال الجواب في جملة واحدة عندك هنا. من يقول، من يجيب عن سؤاله؟ هو يقول كيف يؤولون هذه الآيات من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كيف يردون عليها؟ عندهم جواب، الجواب موجود في الكتاب في أي جملة في هذه الفقرة التي قرأتها في الآخر الآن. إنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز، فسمي العبد عنده مشيئة، سمي العبد مشيئا أو مريدا مجازا، لكنه في الحقيقة ليس له مشيئة. فإذا المجاز هذا كما يسميه ابن القيم في الصواعق المرسلة، عقد بابا في الصواعق المرسلة، قال باب في كسر الطاغوت المسمى بالمجاز. المجاز طاغوت استخدمه أهل البدع في كل أبواب المعتقد، ليس فقط في الأسماء والصفات، في تأويل الصفات، إنما تجدوا يستخدموه في باب القدر، سموا العبد مريدا مجازا، واستخدموه في الإيمان، يقولون المرجئة يقولون الأعمال تسمى إيمانا مجازا في باب الإيمان، المرجئة يقولون العمل ليس من الإيمان، فلما تقول لهم هناك آيات سمت الأعمال مجازا وأحاديث كثيرة يقول لك هذا مجاز، فهمت؟ وهذا سيأتي مزيد كلام له في قضية الإيمان في نفس الكتاب. طيب، قال ابن القيم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تدمنته فقال والله غفور رحيم، وفي إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره وسبحانه، وفيه أن أسماء ربي مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى، هي أسماء أعلام لله وأوصاف، كل اسم يتضمن صفة. نعم، إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها، لو كانت ألفاظ جامدة غير مشتقة لم تكن حسنة، ولا كانت ضالة على المدح والكمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقال، ولا كانت، ماذا عندك انتظر، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال. يعني لو كانت ألفاظ لا معاني لها لا تدل على كمال، صح؟ لو كانت ألفاظ لا معاني لها، أنت عندما تريد أن تمدح شخصا، نعم، تصفه بصفات لا معاني، فلان هذا مثلا رجل صالح، رجل كريم، رجل عالم، بخلاف ما لو سميت شخصا عالما، لازم أن يكون عالم، قد يكون من أجهل الناس، هذا عالم فقط، اسمه كان أبوه سماه عالم، وقد يكون من أجهل الناس، صحيح؟ فإذا لا علاقة بين الاسم والصفة إلا إذا كانت الصفة مقصودة، والله عز وجل أسماءه ماذا؟ أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف. طيب، هذا معنى قولي ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولا ساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان، فيقال اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. هذا يرد الآن على المفوضة، لو كانت الأسماء لا معاني لها ما كان هناك مناسبة بين الكلام وبين الاسم، ليس من الأدب أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم، تقول إنك أنت الغفور، فهمت؟ ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه من أعظم الإلحاد فيه، يعني ابن القيم يقول نفي معاني الأسماء هذا إلحاد عظيم، إلحاد عظيم، والإلحاد هو الميل بها عما وضعت له، الميل بها عن معناها. نعم، الآن يتكلم على صفة العزيز، صفة العزة في قوله تعالى. نعم، قوله ولله العزة، عزة ولرسوله والمؤمنين، ولله العزة يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه. فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من الحقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. ما معنى؟ قال: ولله العزة يعني الغلبة والقوة. والعزة في حق الله عز وجل لها ثلاثة معان سيأتي ذكرها، سيأتي ذكرها بعد قليل. طيب، لكن الآن هو يتكلم على الآية، يقول: ولله العزة يعني الغلبة والقدرة، فمن يريد العزة فليطلبها بطاعة الله ورسوله، لأن العزة لله هو الذي يملكها فيعطيها لمن آمن به. فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان، أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان، كلما كان إيمانه أعلى كانت عزته عند الله عز وجل أعظم حتى عند الناس. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، كلما زاد إيمانه زالت عزته. فإذا فاته حظه من العلو والعزة، إذا كان الناس يرونه ذليلا فهذا بسبب نقص إيمانه، ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا. ولذلك الله عز وجل يضع الهيبة لأهل الإيمان والأولياء في قلوب الظالمين، حتى لو كانوا مستضعفين، حتى لو كان الأولياء مظلومين مستضعفين من الظالمين، الظالمون يهابونهم، يخافون منهم، يعظمونهم. نعم، مثل أهل غزة، سبحان الله، يعظمونه. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان. المؤمن عزيز، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، ولله العزة ولرسوله. مؤيد منصور نفس المعنى، مكفي كفاوة حفظه، مكفي محفوظ، مدفوع عنه، الله يدافع عن، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، مدفوع عنه بالذات، يعني الله عز وجل يخصه بالحفظ أين كان، في أي مكان، حتى لو كان في مكان تسلط عليه الظالمون. نعم، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، معنى من بأقطارها أي من في كل الأرض، في أقطارها أي في جوانبها، أقطار الأرض جوانبها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. والإشكال أن الناس يظنون أن هذه العزة يلزم منها التمكين أو النصر في الدنيا، وهذا ليس بمراد، هذا ليس مرادا أبدا في كلام الله وفي كلام أهل العلم. إنما المراد أن هذه العزة هي أنه لا يستطيع أحد من الكفار أن يزيل المؤمن عن إيمانه، أن يحوله عن إيمانه، يعني لا يمكن أبدا مهما عذب ومهما فعل به أن يترك إيمانه. ألم يقل له تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين أمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الله وعد بنصر الرسل في الحياة الدنيا، وكثير من الرسل في الدنيا قتلوا، ليس هزموا فقط بمقياس الناس، قتلوا صحيح، ومع ذلك هم داخلون في الآية منصورون، وكان نصرهم ماذا؟ ثباتوا على الإيمان. فحقيقة الانتصار في مفهوم الشريعة ليس كحقيقة عند الناس، حقيقة الانتصار في مفهوم الشريعة هو أن يموت على الإيمان، ممكن أو لم يمكن، إن ممكن فهو خير، إن ممكن وأصبح له قوة في الأرض ودولة فهو خير، إن لم يمكن نعم فلا يعني هذا أنه لم ينتصر، لا يعني هذا أنه لم ينتصر. قال: وفي هذه الآية، وفي هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه، قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. والعزة في الأصل القوة والغلبة وشدة، تقول عز يعز بكسر العين إذا سار عزيزا، وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، ومنه أرض عزاز أي سلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. أنا من بلاغة اللغة العربية، فالعزيز له ثلاثة معاني بحسب تصرف المضارع، احفظها. العزة في الأصل هي القوة، القوة من بالكسر، عز يعز، عز يعز يصبح قويا، عز فلان يعز ويصبح ماذا؟ قويا. طيب، أي صار عزيزا أصبح قويا. طيب بالفتح، بالفتح أشد قوة. إذا اشتد وقوي منه أرض العزاز أي صلب أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر. إذا هناك ثلاث معاني للعز، أولا بمعنى الممتنع الجلاب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، وما ذلك على الله بعزيز يعني بصعب. والثاني بمعنى القوة، من عز بز، معنى من عز بز أي من قوي ظهر، من عز بز أي من قوي ظهر، بمعنى غلبة الغير، وعزاني في الخطاب أي غلبني. طيب ما الفرق بين المعاني الثلاثة؟ يعني لأن المعاني الثلاثة ليست متلازمة. أقول لك قد يكون الإنسان قويا قويا، ولكن هناك من هو أقوى منه يغلبه، فإذا نحتاج إلى العزيز بمعنى ماذا؟ ها؟ الغلبة، أن عزيز قوي لا يغلب أحد، وقد يكون قوي ويهزم كثيرا من الناس في المصارعة مثلا، لكن يأتي من هو أقوى منه فيغلبه، إذا هو ليس عزيز بمعنى الغلبة، هو عزيز بمعنى القوة، تمام؟ وقد يكون قويا ويغلب غيره ولكنه ليس ممتنعا، لأن هناك من هو أعلى جاها منه، الذي يقهرك هذا قد يقهرك بقوته أو بجاهه، فالامتناع فيه معنى الجاه، الجاه والمنزلة، تعرفون الجاه؟ الجاه يعني المنزلة، الجاه المنزلة، فهمت؟ يعني أنت قد يكون ابن الملك ضعيف جدا لكن عنده عزة بالمعنى الأول، ابن الملك الصغير الذي عنده سنة عنده العزة بالمعنى الأول. ما هي المعنى الأول؟ الممتنع الجناب، معنى الممتنع الجناب لا يستطيع أحد أن يضره. هل عزته بسبب قوته أو بسبب غلبته؟ لا، عزته بسبب ماذا؟ جاهه. فإذا الله جامع للمعاني الثلاثة من العز على أكثر على أعظم وجه للكمال، فهمت؟ شنا في سورة يوسف عزيزهم أي معنى هنا؟ هو ممتنع الجناب، ممتنع الجناب، سمي الوزير عزيز أو رئيس ملك مصر عزيز لأنه ماذا له جاه ومنزله. نعم. في الدنيا لا يجوز أن يكون كل معاني في إنسان، ممكن تكون في إنسان لكن بحسب البشر، بحسب بالنسبة للبشر، ممكن يكون شخص قوي، نعم نقول هو أقوى شخص مثلا في البلد وعنده امتناع وغلب غيره، ممكن، لكن الكمال هذا في هذه الصفات لله، صح؟ الكمال المطلق فيها لله. نعم. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاث معاني، الأول بمعنى ممتنع جانب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب كقوله وما ذلك على الله عزيز، الثاني بمعنى قوته كقوله من عزيز، الثالث بمعنى غلبة الغير وقهره وعزني من الخطاب أي غلبني، وكل هذه المعاني ثابتة سبحانه وتعالى لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز كما قال وهو العزيز الحكيم. فالأل تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز. قال ابن قيم في نونية وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جنابه ذي سلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء هذا صفتان، وهما العزيز بقوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معان، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عام نقصان. قال ابن قيم رحمه الله في كتاب مدارج فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية إذ الشركة تنقص كمال العزة. انتهى. فهم الأبيات؟ ذكر ثلاثة معاني العزة التي وردت معنا في الشرح. قال هو العزيز فلن يرام جنابه، هو الامتناع، أن يرام، معنى يرام جنابه يطلب إيذاؤه، يطلب جنابه، أن يرام جنابه السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب الذي لم يغلبه شيء، الغلاب لم يغلبه شيء، هذه الصفتان هذا الثاني. ثم الثالث والعزيز بقوة، معنى القوة هي وصفه. فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له، إذا المخلوق يمكن أن توجد لكن ليست كاملة، من كل وجه عادي من نقصان، المخلوق عزته ناقصة. نعم. قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين، هذا قول إبليس، إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. نعم. توصل بهم في دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيره من صفاته، وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. وفيه إثبات العزة لله سبحانه رد على من قال عزيز بلا عزة، كما قالوا إنه عليم بلا علم. حتى هنا واضح؟ والعزة نعم يجوز الحلف بصفات الله، كل صفات الله، تقول ورحمة الله وعلم الله وكلام الله وكتاب الله، لأن كل هذه صفات غير المخلوق. صحيح؟ نعم. صفات المقابلة الشيخ هل يدخل فيه؟ نعم، تقول ومكر الله إلا صفة. نعم. والعزة مضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين، قسم يضاف إلى إليه سبحانه من باب الإضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين. قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الثاني يضاف إليه من باب إضافة صفة إلى موصوفه، كما في هذه الآية وكما في حديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذره. قوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. شرح تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماد لا يتصرف، وهو خاص بالله عز وجل. والبركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. قال ابن ماذا؟ الصفة. يجوز على أن صفات الله غير مخلوقة، إذا حلف بالمخلوق شرك. الحلف بالمخلوق شرك في غير الآية، والآية حلف بماذا؟ بالعزة، فدل أن العزة ليست مخلوقة. هم يقولون أن هذه مخلوقة. نعم، فهذا دليل أن الصفات ليست مخلوقة. نعم. قال ابن قيم رحمه الله تعالى البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل فيها ذلك، فكان مباركا بجعله سبحانه. الثاني بركة تضاف إلى إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو متبارك والرسول مبارك، كما قال مسيح وجعلني مباركا أينما كنت. أما صفته سبحانه تعالى تبارك فمختصة به سبحانه كما أطلقها على نفسه. انتهى ملخصا. إذ نقول مخلوق مبارك صح؟ نعم مخلوق مبارك صح؟ قوله فاعبده واصطبر لعبادته. قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، ولا تعبد معه غيره. هذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه، وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. والعبادة لغة الذل، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطأته أقدامه، كما قال الشاعر تباري إتاقا ناجيات أتعبت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي. هو الآن يشرح يعني نعم في صفحة 197 بديف لا بديف يقول قوله فاعبده واصطبر لعبادته أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره، وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه، وعبادته سبحانه هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. والعبادة لغة الذل أي طريق معبد. ثم استدل بقول الشاعر نعم طرف ابن العبد في المعلقة تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مار معبد، ويصف ناقته يقول تباري أي ماذا؟ تسابق. بار يباري أي سابق. عتاقا، والعتاق جمع عتيق، والعتيق من كل شيء أفضله. العتيق من كل شيء ماذا؟ أفضله. ناجيات نقول إبل ناجية يعني سريعة، لأنها تستطيع أن تنجو من الخطر بسرعة جريها، فهمت؟ وأتبعت أتبعت وظيفا وظيفا، والوظيف هو الخف، خف الجمل. يعني هي الآن يقول عن ناقته إنها تمشي بسرعة خلف العتاق الناجيات، خلف النوق السريعة، وتضع خفها وظيفها مكان خف الناقة التي سبقتها فوق مول أي طريق معبد، معبد أي مسهل. هذا محل الشاهد، محل الشاهد في ماذا؟ في معبد، معبد أنه طريق معبد، معنى معبد مذلل. فهمت البيت؟ مول ما ذكرش مول، طريق معبد أي مذلل. فوق محل الشاهد من البيت ماذا؟ معبد. محل الشاهد من البيت ماذا؟ هو قوله فوق مول معبدي، أن المعبد طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، مشت عليه الأقدام. قال والعبادة شرعا، العبادة شرعا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. سنشرح هذا التعريف، ولكن هذا التعريف ليس جامعا. أقول لك لماذا. هو ما معنى التعريف أصلا؟ هذا التعريف يصلح للعبادة المحضة. العبادة نوعان، حتى تفهم هذا التعريف لابد أقول أولا تقسيم العبادة. العبادة نوعان، عبادة محضة وعبادة غير محضة. معنى عبادة محضة؟ عبادة محضة لا مدخل للعقل فيها. عبادة غير محضة يمكن أن العقل يعرفه يدركه، مثل الإحسان للفقير، إماطة الأذى من الطريق، الحكمة منه معلومة، الصدق في الحديث، العدل بين الناس، بر الوالدين. أما العبادة المحضة مثل ماذا؟ الصلاة، الصلاة، الصيام. كيف تصل على هذه الصفة؟ يعني لا تعلم إلا بالنقل. لماذا تصوم في شهر معين بصفة معينة في وقت معين؟ تمام؟ طيب هذا التعريف الآن يعرف أي نوع من أنواع العبادة، محضة أم غير المحضة؟ المحضة. ما الدليل النوعية في المحضة؟ أقول لك، قال ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. الاضطراد العرفي يعني عرف الناس تعرفوا على ذلك، الناس تعرفوا على صدق الحديث، تعرفوا على الإحسان إلى الضعيف. إذن هذه ليست عبادة، لكنها عبادة غير محضة، هي عبادة على التعريف العام. إذن هذا يعرف ماذا؟ يعرف العبادة المحضة فقط. طيب ولا اقتضاء عقلي. معنى اقتضاء عقلي يعني مثلا إحسان أبويك يقتضي عقلا أن تبرهما، إحسان أبويك إليك. معنى اقتضاء عقلي يعني العقل يطلب هذا، العقل يطلب أن من أحسن إليك ترد له الإحسان. هذا يسمى ماذا؟ اقتضاء عقلي. فيخرج من هذا العبادات غير المحضة، ويدخل في هذا العبادات المحضة. إذا هذا التعريف ناقص أم جامع؟ لا، ليس جامعا. فهمت التعريف؟ من لم يفهمه؟ ما أمر به الشارع من غير اضطراد العرفي ولا اقتضاء عقلي. وأنا مثلت لك لكلا القيدين. طيب شيخ الإسلام تعريفه جامع، يجمع العبادة المحضة وغير المحضة. ما هو تعريفه بالضبط؟ اقرأه. وعرفها الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله بقول العباد اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال باطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. مفهوم؟ فهذا اسم كل العبادات، حتى بر الوالدين، الفن الفقير، الصدقة. طيب كل ما يحبه الله، لأن الله يحب هذه الأشياء. طيب وإن كانت عبادات غير محضة. وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه تكاليف شرعية. خلاف المصوفين. وما زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. أين هذا؟ الآن يتكلم على أي شيء؟ فيها هذا أي شيء؟ في العبادة؟ لا. في آية؟ أي آية؟ فعبده واصطبر العبادة. لأن خطاب للنبي، خطب للنبي أن يعبد الله وأن يصطبر لعبادته، فكيف تسقط العبادة على الولي؟ هم يقولون الولي لو بلغ اليقين تسقط عنه العبادة. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين، عندما تصل اليقين خلاص. طبعا اليقين معناه الآية في الموت يعني. طيب فإذا فيها في الآية دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، وأنه مهما بلغ من الدرجات حتى لو كان نبيا فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف. ومن زعم ذلك الذي يقول التكاليف تسقط فهو كافر مكذب بالقرآن، فإن قوله فاعبده خطاب للنبي وأمته تبع له، فاعبده واصطبر لعبادته. فإذا كان هذا حقه فغيره من باب أولى وأحرى. واضح؟ من باب أولى وأحق، أحق أن غيره لابد أن يعبد. وللعبادة شروط لا تصح إلا بها، أولا الإخلاص وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الثاني متابعة وهو أن يكون العمل على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. قوله من أسلم وجهه إشارة إلى الإخلاص قوله وهو محسن إشارة إلى المتابعة. وقال فضيل بن عياد في قوله ليبلوكم أيكم أحسن عملا قال أخلصه وأسوبه قيل يا أبا علي ما أخلصه وأسوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن ثوابا لم يقبل وإذا كان ثوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا ثوابا والخالص أن يكون لله والصواب أن يكون على سنة رسوله. إذن شيخنا أما أركان العمل يكون الذل والخضوع صح؟ لو كان هذه الشروط مثلا العبادة هي غاية الحب ما غاية الذل والخضوع؟ لا أفهم ما سؤالك. نقول هنا نقول شروط خارج ما هي وأركان داخل ما هي نفس الطريق يمشي هنا جنة؟ لا ويقول هنا العبادة شروط يعني شروط لا تصح إلا بها منها ماذا الإخلاص؟ والمتابعة أن يكون مخلصا وأن يكون متابعا ثم كل عمل من الأعمال بعد ذلك له أركان الصلاة له أركان وشروط. هو يتكلم الآن يرينات على العبادة عموما لا يتكلم على كل عمل له أركان وشروط خاصة به الصلاة له أركان وشروط الصيام وهكذا. أما هو يتكلم على ماذا على جنس العبادة لابد فيها من هذين الشرطين الإخلاص والمتابعة. نعم. والعبادة ثلاث أركان هي محبة والخوف والرجاء. المتن هل تعلم له سمية الشرح قوله هل تعلم له سمية أي هل تعلم له مساميا ومشابها ومماثلا من المخلوقين. هذه استفهام بمعنى النفي المعلوم بالعقل يعني لا أعلم له سمية ليس له مماثل من المخلوقين فهذا استفهام إنكاري. نعم والاستفهام الإنكاري جوابه يكون بالنفي. لا تعلم له مشابها لأنه رب وغيره مربوب الغني من جميع وجوهه وغيره الفقير الكامل الذي له الكمال مطلق من جميع الوجوه وغيره ناقص من جميع الوجوه. فهذا برهان قاطع على أنه هو المستحق للعبادة وأن عبادة غيره باطلة. وفي آية دليل على أنه لا مثل له ولا شبيه له لا نظير ولا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله. وهذا النفي متضمن لإثبات جميع صفات الكمال على وجه الكمال على وجه الإكمال. وهذا هو المعقول في فطر الناس. وإذا قالوا فلان لا مثل له ولا شبه له فإنهم يريدون أنه تفرد في الصفات والأفعال والمجد فلا يلحقه فيه غيره. وفي آية دليل على إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى كما يليق بجلال الله وعظمته. وفيه دليل على كثرة الصفات وعظمتها. ولو كان المراد به نفي الصفات لكان ذلك وصفا بغاية الذم. فإن النفي محض عدم والعدم لا يمدح به أحد وإنما يكون النفي كمالا إذا تضمن الإثبات كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم أي لكمال حياته وقيوميته. وفيه دليل على نفي المثلية فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق لا يقتضي بتماثلهما. وصفات الخالق تناسبه وتليق بذاته وصفات المخلوق تناسبه. ما معنى هذا الأخير؟ يعني قدر مشترك لا يدل على تشبيه بالضبط. يعني هناك قدر مشترك بين صفة الخالق والمخلوق يعني الله سميع وأنت سميع. هل التماثل في الاسم يعني التماثل في حقيقة الصفة؟ هل التماثل في الاسم يعني التماثل في حقيقة الصفة؟ الجواب لا. فيه دليل على نفي المثلية من أين هل تعلم له السمية. فاتفاق اسم الخالق واسم المخلوق الله سميع وأنت سميع لا يقضي بتماثلهما في الصفة. فصفات الخالق تناسبه وصفات المخلوق تناسبه. واضح هذا؟ نعم. قوله ولم يكن له كفوا أحد قد تقدم كلام على ذلك. قوله فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا ونظراء تعبدونهم كعبادته وتساوونهم به في محبة والتعظيم فلا ند له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في عبادته. والند في لغة المثل النظير والشبيه يقال فلان ند فلان أي شبيه ونظيره كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أتهجوه ولست له بند؟ فشركم لخيركم والفداوس. يعني حسان يخاطب بعض المشركين يقول: أتهجو محمد عليه الصلاة والسلام ولست له بند؟ أنت من أنت حتى تهجوه؟ الهجاء هو السب، هزاه أي سبه بالشر. فشركما أي أنت لخيركم الفداء، أنت شر الرجلين فتكون فداء لخير الرجلين هو النبي عليه الصلاة والسلام. فهمت البيت؟ فالند هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى المثيل، هذا محل الشاهد، يعني الند بمعنى المثيل. طيب، فلا تجعل الله من أندادا أي أمثالا ونظراء. نعم، شافوا شركما لخيركما فداء، يعني النبي عليه الصلاة والسلام هو خيرهما. نعم، والكافر هذا هو شرهما. فشركما أنت أيها الكافر لخيركما الذي هو النبي الفداء، يكون فداء للآخر، يعني بفداء يعني تهلك وينجو هو، يدعو عليه بالهلاك وأن ينجو النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت؟ واتخاذ ند ينقسم إلى قسمين: قسم من الشرك الأكبر كاتخاذ ند يدعوه أو يرجوه أو يخافه أو يذبح له أو ينذر له ونحو ذلك، كما في صحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي ذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. الحديث. قال ابن قيم في كتابه كافية الشافية: والشرك فاحذره فشرك ظاهر، ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ ند للرحمن أي كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. مفهوم الأبيات؟ والشرك فاحذره فشرك ظاهر، فشرك ظاهر. نعم، ذا القسم، يعني هذا القسم ليس بقابل الغفران، الله عز وجل لا يغفر هذا القسم. هو اتخاذ الند للرحمن، نعم، أيا كان من حجر ومن إنسان، تجعل ند لله حجر إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الرحمن. نعم. القسم الثاني: ما هو من نوع الشرك الأصغر، كقول الرجل: ما شاء الله وشئت ولولا الله وأنت لم يكن كذا، والحلف بغير الله ونحو ذلك، كما في حديث ابن عباس أن رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. أخرجه النسائي وابن ماجه. قوله: وأنتم تعلمون، أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء، فهو مستحق للعبادة، فكيف تجعلون له أندادا وقد علمتم أنه لا ند له يشاركه في فعله؟ وفي هذه الآية رد على جميع الفرق الضلالي، ففيه رد على مشبهة الذين يشبهون الله بخلقه والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان، وفيها رد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله. أين هذا؟ يعني هذه الآية: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نحن ذكرنا الآية الآن، قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا أي أمثالا وأنتم تعلمون، قلنا فيها رد على المشبهة، لأنه لا تجعلوا لله أندانا. نعم. الذين يشبهون الله بخلقه، صحيح؟ نعم، الذين يشبهون الله بخلقه، والذين يشبهون خلقه به كعبدة الأوثان. ما الفرق بين الجملتين؟ يشبهون الله بخلقه ويشبهون خلقه به، ما الفرق بينهما؟ يشبهون الله بخلقه، نعم، يقول: يد الله كيدي، يد الله كيدي، يشبه الله بماذا؟ بخلقه. أو يشبهون خلقه به، كيف يشبهون خلقه به؟ يعني الذين يعبدون الأوثان والأموات، يقولون: هؤلاء الأموات يتصرفون في الكون، فشبهوا هؤلاء الأموات بالله. فهمت الفرق بينهما؟ يشبهون هؤلاء الأموات: أليس الله هو الذي يخلق ويرزق؟ يقول: هؤلاء الأموات يرزقون، نعم، يحفظون، يدبرون. وفيه الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله فعل نفسه استقلالا بدون مشيئة الله فيكون شريكا لله وندا. إذن كيف نرد على القدرية؟ أنك عندما تنفي الند تنفي أن العبد يكون خالقا. لو قلت أن العبد يخلق أفعاله فقد جعلته مثيلا لله في صفة الخلق، وصفة الخلق مختصة بالله. فهمت؟ فهمتم حتى هنا؟ وفي الرد على المعطلة الذين نفوا صفات الله فرارا من التشبيه فشبهوا بالمعدومات والناقصات. أين هذا؟ انظر المعطلة، المعطلة عندما قال الله سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، وينفون كل الصفات، شبهوا بماذا؟ بالمعدومات، فجعلوا لله ندا، جعلوا المعدومات ندا لله. فإذا لا تجعلوا لله أندادا أي أشباه، سيدخل فيها الرد على المعطلة والرد على المشبهة والرد على القدرية. كل هذا من من من قوله تعالى ولا تجعل فلا تجعل لله أندادا. فهمت؟ لأنك لو عطلت شبهته بالمعدومات، لو شبهته بالإنسان. فهمت؟ ما أنا شبهته بالمعدومات لو عطلت أن العدم والذي ليس له صفة، فلو قلت هناك إله هناك ذات ليس لها صفة فقد شبهته بالمعدومات والناقصات، لأن ناقص هو الذي ليس له صفة. كالمعطلة تشمل المعتزلة الأشاعرة الجهمية كل الذين نفوا صفات. عندما نقول معطلة مفوضة، عندما نقول معطلة مفوضة نقول معطلة كل الذين نفوا صفات معطلة. طبعا الأشاعرة معطلة، طبعا ما معنى معطلة؟ قلنا معنى التعطيل في اللغة، في اللغة، لا في اللغة قبل كلمة التعطيل في اللغة أخرى، لا أخلاء، أخلاء سبحان الله. وبئر معطلة، بئر معطلة أي بئر خالية لا يشرب منها أحد. فالمعطل سمي معطلا لأنه أخلى اسم الله من معناه، جعل اسم بدون معنى خاليا من المعنى. فهمت هذا؟ فكل من عطل نوع تعطيل يدخل في المعطلة. هذه مصطلحات لابد أن تحفظوها، مصطلحات تأسيسية. طيب فشبوب المعدومات والنقصات وفيها دليل على أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري. فطر الله العبادة كما في الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يواودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن الآن مرة أخرى فلا تجعلوا لله أندادا، قلنا فيها رد على من؟ كم فرقة؟ قدرية ومعطلة و جهمية مشبهة. المعطلة والجهمية يا بنات، عندما نقول معطلة سيدخل ماذا؟ كل الفرق التي تنفي الصفات، الجهمية، المعتزلة، الأشعار، الماتريدية، الكلابية، كل هؤلاء يقولون. طيب والمشبه فيها دليل على أن معرفة الله والإقرار به فطري ضروري. فطر الله عليه العباد، أين هذا؟ ما كل هذا مستنبط من الآية، اقرأ الآية أولا، اجعل الآية أمامك واستنبط منها. ها فلا تجعلوا لله أندادا. ما هي الآية؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما الدليل على الأخير هذا؟ ما هو آخر شيء ذكره؟ على قدرية؟ لا آخر شيء ذكر عندك الذي قرأته الآن أنا. وأنتم لا تعلمون. ماذا؟ ماذا؟ على مفوضة أنتم تعلمون. لا فيها دليل على أن اقرأ هذا، فيها دليل على أن معرفة الله والإقرار من أين هذا في الآية؟ تعلمون، تعلمون هذا هو، أنتم تعلمون. ماذا تعلمون؟ كيف علمتم هذا؟ بالفطرة. نعم بالفطرة، علمتم بالفطرة أن الله عز وجل لا يمكن أن يكون له مثيل. لماذا؟ لأنه منفرد بالخلق، فلما كان منفردا بالخلق لابد أن يكون منفردا بالصفات. فهمت؟ لو كان له مثيل إذا له مثيل سيخلق أيضا، سيكون خالقا معه. فأنتم تعلمون بالفطرة معرفة الله والإقرار به أمر ضروري كما في الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. والفطرة يا ماذا؟ الاستسلام للحق إذا عرض عليه. فأبوي يهودانه أو ينصراني أو يمجسانه، يعني يجعلاني يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا، ولم يقل يسلماني، فدل هذا أنه مفطور على الاستسلام للإسلام إذا عرض عليه. قال وإن كان بعض الناس وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، كما قال تعالى أفي الله شك، أي يشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده، وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول؟ في الحقيقة هذه الآية فيها خلاف. هذه الآية ويقول تعالى قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. اختلف أهل العلم في مقصود بقول أفي الله شك. هو المصنف يميل إلى ماذا؟ ما معنى أفي الله شك هنا؟ في وجوده يعني. في وجوده. ولكن الرسل في الحقيقة هم ما كانوا يناظرون أقواما في مسألة وجود الله، إنما في ألوهيته. والدليل أنهم قالوا أفي الله، لم يقلوا أفي الرب، لم يقلوا أفي الرب، فهم يناظرون في الألوهية. يعني أفي إفراد الله بالألوهية شك؟ والدليل أنه فاطر السماوات والأرض، ففاطر السماوات والأرض رب لابد أن يعبد، لأن الربوبية تستلزم الألوهية. لكن على كل حال لو افترضنا أن هناك ملحد ينكر وجود الله، فطرته فسدت، فهذا يحتاج إلى نظر، إلى نظر في الدليل، سواء كان هذا الدليل دليل كوني أو دليل شرعي، دليل عقلي أو دليل شرعي. إن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر لتحصل به المعرفة، لكن ليس كل الناس يحتاجون إلى نظر. وهذا فيه رد على من؟ بعض الناس قد يحصل له. هذه الجملة فيها رد على من؟ من المتكلمين، من يقول لابد دليل. بالضبط، على كل المتكلمين الأشاعرة المعتزلة الذين يقولون أول واجب على العبد هو النظر، المعرفة، ينظر بدليل. عند الأشاعرة المتكلمين أول ما يتبلو لابد أن تفكر في الأدلة العقلية على وجود الله، ليس أن تنطق بالشهادتين إن كنت كافرا مثلا. أول واجب على الكافر أن يعرف الأدلة العقلية، أول واجب على الصبي عندما يبلغ حتى إن كان أبواه مسلمين أن يعرف الأدلة العقلية. فعندهم ثلاثة أحوال ذكرها بيجون في الجوهرة، إما أن ينظر، قالوا أول واجب على المكلف هو النظر أو القصد إلى النظر أو الشك. النظر يعني ماذا؟ يفكر في الأدلة العقلية على وجود الله، أو القصد إلى النظر يعني ينوي أن ينظر، أو الشك يكفر. يكفر أولا، لابد أن يكفر يشك أن الله موجود، ثم حتى يكون إيمانه عن تقليد. طبعا هذا القول في غاية البطلان، بل إنهم يختلفون في المذهب هل يصح إيمان المقلد أم لا الذي لم ينظر. المعتمد عندهم أنه لا يصح، يصح في الدنيا وعند الله لا يصح، يكون كافر يعني، يكون كافرا. فهذا القول في غاية البطلان. فهو يقول يعني ابن المصنف يقول ليس الناس كلهم يحتاجون إلى النظر، إنما يحتاج النظر بعض الناس الذين فتلت فطرتهم، فهذه الحالة يحتاج إلى نظر ليستدل على وجود الله عز وجل. وضع هذا؟ نعم. لحظة واحدة. قال وإن كان بعض الناس قد يحصل له ما يفسد فطرته حتى يحتاج إلى نظر تحصل به المعرفة، كما قال تعالى أفي الله شك، أي أيشك في الله حتى يطلب إقامة الدليل على وجوده. وأي دليل أصح وأظهر من هذا المدلول الذي هو وجود الله تعالى ووجوب إفراده بالعبادة؟ المدلول هو وجود الله ووجوب إفراده بالعبادة. قال ابن القيم سمعت شيخ الإسلام يقول كيف يطلب الدليل على من هو دليل على كل شيء؟ يعني الله نفسه دليل على كل شيء. وكان كثيرا يتمثل بهذا البيت وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. معنى البيت يعني بدهيات، لو قال لك شخص يعني ما الدليل أن الشمس موجودة هو يراها، إذا لا يمكن أن أقنعه. ولذلك شيخ الإسلام يقول في موضع آخر يقول الضروريات لا يناظر فيها وإلا لازم الدور. هذه مسألة ذكرها في الضر، ما معناها؟ أقول لك الضروريات لا يناظر فيها، يعني انظر النبي عليه الصلاة والسلام قال يأتي الشيطان وحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق الله من خلق الله، فإذا وجد أحدكم هذا فليستعذ بالله، يقول أعوذ بالله ينتهي. معنى ينتهي؟ يترك هذا الموضوع ليفكر. فقال بعض الجهلاء من المتكلمين هذا دليل نقلي، ولكن الدليل العقلي أنك لابد أن ترد على الشيطان وأن تناظره في هذه المسألة. فقال شيخ الإسلام: العقل يقول إنك تنتهي. لماذا تنتهي؟ لأن الآن عندما تقول من خلق الخالق، السؤال نفسه خطأ. هذا بالضبط لو أقول لك شيء، لو أن شخصا أتى فقال لك أثبت لي أن الأربعة أكبر من الثلاثة، هذا أمر ضروري، الضروريات لا يناظر فيها، الضروريات لا يناظر فيها، وإلا لازم الدور. معنى لازم الدور؟ لأن الضروري يستدل به لا يستدل له. الضرور معناه التسلسل، يعني توقف هذا على هذا وتوقف هذا على هذا. الضروري يستدل به لا يستدل له. نعم، أنت تستدل بأن الأربعة أكبر من الثلاثة على مسائل أخرى، لكن الضروري لا يستدل له، لا تحتاج دليل، لأنه أصلا ضروري. معنى ضروري يعني ثبت علمه بالضرورة، إما الضرورة العقلية كأن الكل أكبر من الجزء، أو الضرورة الحسية أن النار حارة. ها، واضح؟ فهمت؟ فإذا السؤال نفسه خطأ، من خلق الخالق سؤال نفسه خطأ، لأن الخالق لا يمكن أن يكون مخلوقا، فالسؤال نفسه خطأ. فالخطأ لأنه مجادلة في الضروريات، والمجادلة في الضروريات جوابها العقلي، التعامل معها عقلا هو أن تعرض عنها، أن تنتهي. فإذا الحديث فيه دليل عقلي قطعي على عدم وجوب، عدم جواز مناظرة من يجادل في البلاهيات. فهمت؟ الذي يجادل في البلاهيات يسمى سوفسطائيا. السوفسطائية جمع من الفلاسفة يجادلون في الضروريات، يقول أثبت لي أن الكل أكبر من الجزء، أن النار حارة، هذا ليه ناظر هذا؟ فهو يقول ليس صح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. نعم، وذكر مسألة النظر وسيذكرها الآن. وتكلم الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى على قول من قال إن أول واجب هو النظر أو قصده في إلى النظر أو شك. تكلمنا عن هذا، عرفت الثلاثة صح؟ نعم. وبين أنها كلها غلط ومخالف لكتاب وسنة وإجماع السلف والأئمة، وباطلة بالعقل أيضا. وقرر هو وغيره أن أول واجب على العبد هو التوحيد، كما في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال: وليكن أول ما أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وكذلك جميع الرسل أول ما يفتتحون دعوتهم بالدعوة إلى التوحيد. وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أول من أنكر معرفة الله الفطرية هم أهل الكلام الذين اتفق سلف على ذمهم من الجهمية والقدرية، وهم عند سلف الأمة من أجهل الطوائف وأضلهم. انتهى. مفهوم؟ وفيها رد على من زعم أن القرآن مخلوق بقوله إنا جعلناه قرآنا عربيا، ويزعم أن جعل بمعنى خلق، خلق. فرد أحمد عليهم بقوله سبحانه: فلا تجعلوا لله أندادا، فليس جعل بمعنى خلق هنا. انظر المعتزلة استدلوا بهذه الآية، أي آية؟ إن جعلناه قرآن عربي، على قرآن مخلوق، وقالوا جعل هنا بمعنى ماذا؟ مخلوق. خلق. كيف ترد؟ ما معنى الآية هنا؟ جعلنا طيرنا، جعلنا معنى طير، جعل لها معنيان في القرآن وفي اللغة، جعل بمعنى خلق. فهمت؟ كقول تعالى: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. هنا جعل بمعنى خلق، وهنا جعل بمعنى حول، طير، جعل، طير. كيف تعرف الفرق بينهما؟ من يقول؟ ينسب مفعولين أو مفعولين. جعل بمعنى طير ينسب مفعولين، فجعلناه هو مفعول أول وقرآن المفعول ثاني. كل جعل تنصب المفعولين فيه بمعنى صير، وصير ليس معنى خلق. فهمت؟ كذلك في الآية التي معنى لا تجعلوا لله أندادا، نعم، فليس جعل هنا بمعنى خلق، أي لا تصيروا. فهمت؟ عشان السير يشعر أيضا معنى تحول من شيء إلى شيء. نعم، الله جعله ليس شرطا في صير التحول من شيء إلى شيء، قد يكون التصير جعله ابتداءا، ابتداء، يعني الله جعل كلامه ابتداء عربيا، فلا دليل أنه مخلوق. فهمت؟ طيب. وفيها أنه سبحانه يحتج على المشركين بإقرار بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية، وفيها أين هذا يحتج؟ أين هذا؟ فلا تجعلوا تقسم في آيات آيات جنة. طب فيها ماذا؟ اقرأ هذا مرة أخرى. نعم. فلا تجعلوا لله أندادا. وليس جعل بمعنى فيها أنه سبحانه. وفي أنه سبحانه يحتج على مشركين بإقرار بتوحيد الربوبية على إثبات توحيد الألوهية. أين هذا؟ ما هو أول آية؟ ما هو أول آية؟ أول هذه الآية نفسها. أول الآية. هذا آخر الآية. هذا ختام الآية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاستدل بالربوبية على الألوهية. على الألوهية صح. يعني أول الآية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره، ثم قال فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ففيها استدلال بالربوبية على الألوهية، وفيها الاستدلال بهذه المخلوقات التي ذكرها الله في الآية الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا. فيها الاستدلال بهذه المخلوقات على وجوده سبحانه، فهي دليل وآية على توحيد الله سبحانه وإثبات أسماء وصفاته وكماله وصدق رسله عليهم الصلاة والسلام. ويروى فيروى أنه سئل بعض الأعراب ما الدليل على وجود ربي، فقال للسائل يا سبحان الله إن البعر ليدل على البعير وإن الأثر أثر الأقدام ليدل على المسير، فسماء ذات الأبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ بدهية بالعقل شان. نعم. إذن العرب استدل بماذا؟ بالخلق على الخالق. هناك أعرابي آخر قيل له بما عرفت ربك فماذا قال؟ ها؟ بنقد العزائم وصرف الهمم. بنقد العزائم وصرف الهمم ما معنى؟ تريد تذهب مكان إن أنت تريد شيئا وتعزم عليه عزما مؤكدا ثم تنصرف عنه لا تعرف ما الذي صرفك. إذا هناك قوة خارج عن إرادتك هي التي صرفتك. طيب أكمل. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا أي نظراء وأمثالا يساويهم في الله بالعبارة ومحبة والتعظيم، وهؤلاء لا يساوون بالله في الرزق والتدبير وإنما يسوونهم بالله في المحبة ويعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى. فأخبر سبحانه أن من أحب من دون الله شيئا كما يحب الله فهو ممن اتخذ من دون الله أندادا، ففيها دليل على أن سبحانه لا ند له، وإنما المشركون جعلوا بعض المخلوقات أندادا له تسمية مجردة ولفظا فارغا من المعنى، كما قال تعالى وجعلوا لله شركاء الآية. والمذكور في آية هو المحبة الشركية مستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال والإيثار على مراد النفس، فمحبة الله سبحانه هي أصل دين الإسلام وبكمالها يكمن، فهي أعظم الفروض، فصرفها لغير الله شرك أكبر كما قال سبحانه وما هم بخارجين من النار. قال ابن قيم رحمه الله فتوحيد المحبوب ألا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له، وتوحيد الحب ألا يبقى في القلب بقية حب حتى يبذلها له. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله أي من أصحاب الأنداد لأندادهم، فمحبة المؤمنين لربهم لا تساويها محبة، والمعنى والذي آمنوا أشد حبا لله من محبة أهل الأنداد لله، لأن محبة المؤمنين لله خالصة ومحبة المشركين لله مشتركة، قد أخذت أندادهم قسطا نصيبا يعني من محبتهم، والمحبة خالصة أشد من المشترك. يعني الله أثبت للمشركين ماذا؟ ماذا أثبت للمشركين؟ محبة. محبة هم يحبون الله، ولكن محبتهم ماذا ليست؟ خالصة. خالص. ومحبة المسلمين؟ خالصة. خالص. فلذلك كانت محبتهم أقوى، لأن المحبة الخالصة أشد من المحبة المشتركة. نعم. أيضا من هذا يلزم شيخنا نقص في القدرة والغنى. نعم. حق الله يعني لما عندما يسوون. نعم. نعم. يلزم ما بين يقولها. قال ففي هذه الآيات وفي هذه الآيات أن من أشرك مع الله غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله واتخذ ندا لله وأن ذلك هو الشرك الأكبر. فالمحبة تنقسم إلى أقسام كما ذكر ابن قيم رحمه الله وغيره. الأول محبة الله سبحانه ولا تكفي وحدها بالنجاة من النار والفوز بالجنة فإن المشركين يحبون الله سبحانه. الثاني محبة ما يحبه الله وهذه المحبة محبة هي التي تدخل في الإسلام وتخرج من الكفر. وحب الناس إلى الله أقومهم بهذه المحبة أكثرهم قياما بهذه المحبة وهي محبة ما يحبه الله. فإذا حب ما يحبه الله عمل به صح؟ عمل به إن كان أمرا واجتنب النهي إن كان نهيا. إذا حب ما يحب الله فالله يحب أن يجتنب نهيه وأن يفعل أمره صحيح. طيب الثالث الثالث المحبة في الله ولله وهي فرض كمحبة الأولياء أولياء الله وبغض أعداء الله وهي من المكملات محبة الله ومن لوازمها. فالمحبة تامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. فمن معلوم أن من أحب الله محبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداء الله ويحب الأولياءه. واضح المحبة الثالثة؟ جيد. المحبة الثانية أولا محبة ما يحبه الله وهذه المحبة الثانية الأول هي التي تدخل في الإسلام ومعناها واضح. طيب المحبة الثالثة المحبة في الله ولله نفس المعنى لأن في تأتي معنى السبب. دخلت امرأة النار في هرة معنى في هرة بسبب هرة ولله بسبب الله بسبب أن الله أمرك بذلك وهي فرض بسبب ولأجل نفس المعنى ما بسبب ولأجل نفس المعنى سبب ولأجل نفس المعنى كمحبة أولياء الله وبغض أعداء الله. هذه المحبة من مكملات الإيمان مكملات محبة الله ولوازمها. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن يبغض أعداء الله وأن يحب أولياءه. طيب الرابع المحبة مع الله المحبة الشركية وهي مستلزمة للخوف والتعظيم والإجلال. فهذا لا تصلح إلا لله سبحانه ومتى أحب العبد بها غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. الخامس محبة الطبيعية وهي ميل الإنسان إلى ما يلائم طبعه كمحبة المال والولد ونحو ذلك. فهذه محبة لا تذم إلا إن أشغلت وألهت عن طاعة الله كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. شرح قوله وقل الحمد لله الاستغراق الشمولي أي الحمد كله لله فهو مستحق للحمد لما اتصف به من صفات الكمال. والحمد هو ثناء عليه سبحانه بما هو أهله والثناء هو ذكر الصفات جميلة مرة بعد أخرى. أما الثناء بتقديم النون فيكون في الخبر وشر في الخير وشر أما النثاء بتقديم النون فيكون في الخير وشر أما يعني النثاء هذا يكون خبر في الخير والشر ثناء نثاء سعشنا. أما المجد فهو ذكر صفات الجلال والعظمة. أما الشكر فهو فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما. وشرعا هو صرف العبد جميع ما أنعم الله لما خلق لأجله. صرف العبد جميع ما أنعم الله أنعم عليك بنعم كثيرة مال صحة أعضاء جوارح عقل علم فتصرفه لما خلق من لأجله. فمن صرف النعمة في غير موضعها لم يكن شاكرا لم يكن شاكرا. نعم. والفرق بين الحمد والشكر أن الشكر يكون باللسان والجنان والأركان أما الحمد فلا يكون إلا باللسان والجنان. وأيضا فإن الشكر لا يكون إلا في مقابلة نعمة وأما الحمد فهو يكون في مقابلة نعمة وفي غير مقابلة نعمة. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والحمد نوعان حمد على إحسانه إلى عباده وهو من الشكر وحمد لما يستحقه من نعوت كماله. وإنما يستحق ذلك من هو متصف بصفات الكمال وهي أمور وجودية فإن الأمور عدمية لا حمد فيها ولا خير ولا كمال. ومعلوم أن كل ما يحمد فإنما يحمد على ما له من صفات الكمال فكل ما يحمد به الخلق فهو من الخالق فثبت أنه المستحق للمحامد كلها وهو حق بالحمد من كل محمود وبالكمال من كل كامل. قوله الذي لم يتخذ ولدا، هذا رد على اليهود والنصارى والمشركين، فإن النصارى يقولون المسيح ابن الله، واليهود يقولون عزير ابن الله، والمشركون يقولون الملائكة بنات الله. عزير كان نبيا نعم. قال ولم يكن له شريك في الملك، هذا رد على المجوس والمشركين وقدرية. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، في رد على اليهود والنصارى، ولم يكن له شريك في الملك، رد على المجوس والمشركين والقدرية. ما وجه الرد على القدرية؟ من تخلقت فعلك إن أنت جعلت نفسك شريكا لله في الملك، صح؟ ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس بدليل، فيحتاج إلى أن يكون له ولي أو وزير أو مشير ينصره، لأنه سبحانه عزيز لا يفتقر إلى ولي، لا يحتاج إلى ولي يحميه ويمنعه من الذل، فنفى الولاية على هذا المعنى لأنه غني عنها. لم ينفي الولاية على وجه المحبة والكرامة، الله ولي الذين آمنوا يعني يحبوهم، لكن ليس وليهم لأنه يريد منهم أن ينصروه، تعالى الله عن هذا. فلم ينفي الولاية نفيا عاما، بل نفى أن يكون له ولي من الذل. يعني انظر لو قال ولم يكن له ولي وسكت، ماذا سيفهم؟ يعني أنه لا يحب أحدا من عباده ولا يحتاج إلى أحد لينصره، لكن لو قال لم يكن ولي من الذل، ما معنى من هنا؟ ما معنى من جنسية شنو جنس؟ لا لا، مات فلان من المرض سببية، لم يكن له ولي بسبب الذل، يعني وليس عنده ذل حتى يحتاج إلى ولي يرفع عنه الذل. فهمت؟ فهمت هذا؟ فهمت معنى الآية؟ فهو لم ينفي الولي نفيا عاما، إنما نفى أن يكون له ولي من الذل، وأثبت في موضع آخر أن يكون له أولياء، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لكن هذه مولاة ماذا؟ رحمة وإحسان ومحبة، والمولاة المنفية مولاة حاجة وذل، كما شرع إلى هذا معنى ابن القيم. فالله عز وجل نفى الولاية في موضع وأثبتها في موضع، نفى الولاية عنه. ما الولاية التي نفاها مرة أخرى في هذه الآية التي معنا لم يكن له ولي من الذل؟ ما الولاية التي نفاها؟ الولاية التي بسبب الذل، وليس دليلا تعالى الله عن هذا ليكون له ولي ينصره. أما الولاية التي أثبتها ولاية محبة ورحمة وإحسان. تمام؟ أكمل. ولم يكن له ولي من الذل. وكبره تكبيرا. قوله وكبره تكبيرا، أي عظيمه عما يقوله الظالمون مخالفون للرسل. وفي هذه آية أمر نبيه بحمده لأنه مستحق أن يحمد لما اتصف به من صفات الكمال، تنزيهه سبحانه عن الولد، وذلك لكمال صمدية سبحانه وغناه وتعبد كل شيء له، فاتخاذ الولد ينافي ذلك، كما قال سبحانه قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض الآية. وفيها تنزيهه سبحانه أن يكون له شريك في الملك، المتضمن تفرده بالربوبية والألوهية وتوحده بصفات الكمال التي لا يوصف بها غيره. وهذه آية عظيمة وتسمى آية العز. قال ابن كثير رحمه الله قال قتادة وذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم أهله هذه الآية الصغيرة والكبير. قلت وقد جاء في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى هذه الآية آية العز، وفي بعض الآيات أنها ما قرأت في بيت ليلة فيصيبه سرق أو آفة. انتهى من كلام ابن كثير. لا صح هذا الحديث. قوله تعالى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله يسبح لله أي ينزهه عما لا يليق بجلاله وعظمته، والتسبيح يقتضي تنزيه لله سبحانه من كل سوء وعيب. وإثبات صفات الكمال لله سبحانه. وهذه التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح، والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، كما قال سبحانه عن الجلود في اليوم الحديد ينطق مباين مثل هذه الأشياء. لا سبحان الله ينطق. هناك انظر، هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة، هل تسبيح الأشياء تسبيح حقيقي بلسان المقال أم تسبيح بلسان الحال؟ ابن حزم يقول بلسان الحال، جماهير أهل العلم يقولون بماذا؟ مقال. بلسان المقال. ابن حزم والأشاعرة يقولون بلسان الحال، وجماهير أهل العلم يقولون بلسان المقال. ما الدليل من نفس الآية؟ آية التسبيح ما في سماوات. لا، آية التسبيح ليس الآية التي معنا، قوله تعالى تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ما وجه الدلالة من الآية؟ لا تفقهون. لا تفقهون، إذن هي تسبح. لو كان المعنى لا تسبح بلسان الحال، معنى تسبح بلسان الحال يعني عندما تراها تقول أنت سبحان الله، فهذا أمر يفهمه كل الناس. عندما ترى الأشياء الجميلة تقول سبحان الله، هذا أمر يفهمه كل الناس. إنك لم يقول لك لا تفقهون، معنى ذلك أن التسبيح بلغة لا نفهمها نحن، فهمت؟ ورد في السنة كذلك، سأذكر شيئا منها حتى لو عيد الكلام سأتي. اقرأ. وقال التسبيح قيل بلسان الحال وقيل بلسان المقال وهو الصحيح، والله سبحانه قادر على خلق الإدراك في الجمادات وإنطاقها، كما قال سبحانه في الجلود عن الجلود أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. والأصل في الكلام حقيقة، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم تسبيح الحصى، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم عليه. إذن بعض الأحجار كان يسلم عشان إذن الحجر له إدراك، كما في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب على منبر حنى جزع الذي كان يخطب عليه سابقا، وقال تعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قوله وما في السماوات يسبح لله ما في السماوات. نعم. ما في السماوات وما في الأرض، أي جميع ما في سماوات والأرض يسبح لله وحده ونزه عما لا يليق بجلاله وعظمته. وقدم السماوات على الأرض لأنها مقدمة بالرتبة والفضل والشرف. إذن أقرب إلى الله عشان سبحانه. بلسان الحال يعني أنت عندما ترى أنت تقول سبحان الله، عندما ترى الأشياء العجيبة لا تسبح هي، إنما أنت الذي تسبح، فهي تدل بحالها على تنزيه الله عن الشريك. أنت عندما ترى تعلم أن خالقها قدير ونزه عن النقص، هذا المعنى. لكن هي نفسها لا تسبح تسبيحا حقيقيا، لا تنطق. فهمت لسان الحال؟ هي نفسها لا تنطق، أما نحن نقول هي تنطق، لكن نطق لا نفهمه. كل شيء يسبح، حتى الخشب يسبح. وقيل بلسان المقال ونقول يعني بالحروف صوتي مسموع. والدليل أن الصحابة سمعوا في حديث المسعود عند مسلم، هذا ليس خاصا بالنبي، حديث المسعود عند مسلم قال كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. من كرامات الصحابة أنهم سمعوا تسبيح الطعام. أيوه. غسلنا ودع على قبر شيخ، هذه علة؟ ماذا؟ غسلنا ودع على قبر نبي عليه السلام، هذه علة تسبيح؟ لا لا ليست علة. أتقصد العبادان ما يعذب بكبيرهم؟ لا، العلة هي هناك خلاف، الذي قال علة التسبيح والخطابي، العلة هي ماذا؟ أنه ينفث وقتا يسيرا فييبس، لا يخفف عنهما ما لم ييبس ما بين كونه خضرا وكونه يابسا وقت يسير، فسيخفف عنهما وقتا يسيرا. أما لو كانت علة التسبيح فكل شيء يسبح حتى اليابس يسبح. هذا نقول نوع من الشفاعة شغلة من النبي، هذه مسألة أخرى ليس الشفاعة، هذا خاص بهذا القبر وتخفيف العذاب مثلا، هذا خاص بهذا القبر لا يخاص عليه غيره، لأنك خلاف بين أهل العلم هل يخاص عليه غيره أم لا، هذه مسألة أخرى. وله قوله له الملك، أي هو المالك وحده لجميع المخلوقات، أنافذ فيها أمره، يتصرف فيها كيف يشاء، ولا معقب لحكمه ولا راد لأمره. وفي هذه الآية دليل على وجود التسبيح من جميع المخلوقات، وأنه تسبيح حقيقي، وأنه سبحانه قادر على خلق الإدراك للجمادات، قادر على إنطاقها. وفيها إثبات جميع صفات الكمال لله سبحانه، ونفي كل نقص وعيب، لأن التسبيح يقتضي ذلك. قوله تبارك من البركة، وهو لغة النماء وزيادة. تبارك الذي نزل فوقا. قرأ أولا. نعم المتن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الشرح. تبارك من البركة، وهو لغة النماء وزيادة. تبارك فعل مختص بالله لم ينطق له بمضارع. قول الذي نزل الفرقان أي القرآن، سمي بذلك لأنه يفرق بين الحق والباطل، ومنه الفاروق. يعني أيضا نسمي القرآن الفاروق شما. الفاروق عمر. نعم. سمي الفاروق لأن الله فرق بين الحق والباطل. لو وصف نحن قرآن فاروق شنا إيش؟ لا ممكن، لكن أفضل تقول فرقان وصف القرآن ممكن. لما وفيه دليل على أن القرآن منزل من عند الله، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه، لأن الإنزال والتنزيل لا يكون إلا من أعلى إلى الأسفل. وفادت هذه الآية فضل هذه الكتاب على الكتب الأخرى. قوله وعلى عبده أي على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا صفة مدح وثناء، لأنه أضافه إلى عبوديته ووصفه بها في أشرف مقاماته، مقام الإرسال، كقول تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه، ومقام الإسراء، كقول تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومقام التحدي، قول تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهذه إضافة التشريف والتعظيم. وتقدم أن المضاف إليه سبحانه ينقسم إلى قسمين، إضافة أعيان وإضافة معان. فإضافة معاني إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كإفادة السمع، كإضافة السمع والبصر والعلم والقدرة ونحو ذلك إليه. إليه سبحانه من كل شيء لا يقوم بنفسه. الثاني إضافة الأعيان إليه سبحانه، كإضافتها إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، كبيت الله وناقة الله وحجر والحجر يمين الله، الحجر وحجر الأسود، يعني الحجر الأسود، ولكن حديث الحجر الأسود يمين الله في الأرض ضعيف، حديث ضعيف جدا لا صح. معنى كيف يمين الله في الأرض؟ قيل يمين الله مبارك، يعني كما أن يمين الله مبارك فحظ المبارك، لكن الحديث ضعيف لا صح. وعبد الله لأنه قال في باقي الحديث ماذا، فمن قبله فكأنما هو ليس نفسي يمين الله، قال فكأنما قبل يمين الله، فكأنما فالتشبيه يدل على ماذا، أنه ليس المقصود أنه يمين الله أي نفسي يد الله، لأنه قال فكأنما شبه. طيب ولكن الحديث ضعيف أصلا. وعبد الله ورسول الله ونحو ذلك، هذه الإضافة تسمى إضافة ماذا، إضافة تشريف. لا ما قالوا هل نزل من الجنة أم هذا حجر؟ قيل إنه نزل من الجنة فسودته خطايا بني آدم، لكن هذا لم يدل فيه شيء مرفوع كذلك. من يرد يقول بمفهوم مخلف شيخ، ما هو مفهوم مخلفة؟ عندما جاء النبي كان أسأل البشر لماذا يعود إلى بيادي، ماذا لماذا لم يعود حجر على بيادي، هذا أمر غيب، يعني القصة لا تثبت أصلا. في هذه آية تفضل نبينا حيث أضافها إليه ووصفه بالعبودية التي هي من أشرف مقامات العبد. قوله وليكن للعالمين نذيرا أي منذرا، والإنذار هو إعلام بأسباب المخافة، فكل إنذار إعلام ولا ينعكس. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله والإنذار المذكور في الآية إنذار عام، فإن الإنذار ينقسم لقسمين، إنذار عام وإنذار خاص. والخاص كقوله تعالى إنما أنت منذر من يخشاها، قوله إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب. الآية في هذه الإنذار الخاص هو التام نافع الذي ينتفع به المنذر، والإنذار هو إعلام بالخوف، فعلم المخوف فآمن وأطاع. ونذارته صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين عامة وخاصة. فالعام كما في هذه الآية، والخاص قوله سبحانه وأنذر عشيرتك الأقربين. الآية آية شونا قوله ليكون للعالمين نذيرا، اللام في قوله ليكون لام الإلا، ودخول لام التعليل في شرعه أكثر من أن يعد، وفيه دليل على تعليل أفعال الله وأنه لا يفعل شيء إلا لعلة وحكمة. قال الشيخ على من؟ على الجبرية والأشاعرة الذين يكون العلة. نعم والأشاعرة. نعم. قال الشيخ تقي الدين، تقي الدين هذا قول سلفي وجمهور المسلمين وجمهور عقلائه، وقال الطائفة كجهم وأتباعه إنه لم يخلق شيئا لشيء، ووافق أبو حسن الأشعري ومن اتبع من الفقهاء أتباع الأئمة. ما معنى هذا؟ قال الشيخ تقي الدين هذا قول السلف. ما هو قول السلف؟ خلق شيء من شيء، خلق الشيء للشيء، الحكمة، الحكمة في أفعال التعليل. هذا قول السلف وجمهور، هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. لماذا قال وجمهور العقلاء؟ لماذا قال وجمهور العقلاء؟ لماذا قال هذا؟ لأن الذين ينفون الأسباب يقولون، حتى ينفون الأسباب العادية، الأشاعرة يقولون ماذا؟ السكين لا يقطع، النار لا تحرق، الله يخلق القطع ويخلق الإحراق عند وجود السكين والنار، فهذا مخالف للعقلاء. فهمت؟ فهمت هذا؟ طيب، وجمهور العقلاء هذا مخالف لجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. وقال الطائفة كجهم، قال هذا قول السلف وجمهور المسلمين وجمهور العقلاء. طيب، قال الطائفة كجهم الجهمية أنه لم يخلق شيئا لشيء، لم يفعل لسبب، ووافقه الأشعري أبو الحسن وبعض أتباع الفقهاء. طب هم لماذا ينفون الأسباب؟ ما هو كل قول من قول أهل البدع لابد أن يكون له سبب. نفي صفات الأفعال المتجددة. لا لا، ماذا أيضا؟ حل شيء؟ هم يقولون تكمل. إذا احتياج أن لا محتاج، لو فعل شيء لشيء إذا ماذا؟ محتاج. يحتاج. وأن هذه الأشياء لها تأثير، يعني السكين يقطع، لو قلت السكين يقطع معنى ذلك أن السكين له فاعل مع الله، هذا باطل أصلا. إذا عندهم حجتين، حجة ماذا؟ حجة أن الله لا يفعل لحكمة يتكمل بها، وحجة ماذا؟ حجة أن الأشياء لو كانت لها سبب إذا هي مؤثرة مع الله. الحجة الأولى باطلة، لأن ليس كل من فعل لحكمة يتكمل بها، فهو كامل قبل فعل الحكمة وزاد كمالا بعد فعل الحكمة. فهمت؟ واضح؟ طب الحجة الثانية أن السكين لو كان يقطع معنى ذلك أنه أصبح له تأثير، فنقول الله هو الذي جعل فيه التأثير وقادر أن يسلبه التأثير. النار تحرق ودخلها إبراهيم ولم تحرقه لأن الله سلبها التأثير، فالله هو الذي أعطاها التأثير، وتأثير وليس بنفسها إنما بأسباب أخرى يخلقها الله وبموانع أخرى، موانع أخرى لابد أن تنتفي. فهمت؟ المهم يعني بعض المرضى يشرب ماء ولا يستفيد منه. بالضبط. قال الذي نزل، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قوله للعالمين، قوله للعالمين المراد به العالمين هنا الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل على أن الجن مكلفون، يتضمن دلالة على أنهم يثابون على حسنات ويجازون على سيئاته، وفيه دليل على أن من بلغ القرآن فقد قامت عليه حجته لقوله صلى الله عليه وسلم لأنذركم به ومن بلغ، وفيه رد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين، ولو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين. أين هذا؟ من أين هذا في الآية؟ كيف أخذ هذا من الآية؟ الفرقان شان. قوله للعالمين المرب العالمين الجن والإنس، ففيه دليل على عموم رسالته وبعثته إلى الجن والإنس، وفيه دليل أن الجن مكلفون. لماذا؟ لأنه كان للعالمين، إذن الجن مكلفون، ويتضمن الدلال على أنهم أي الجن يعني يثابون على الحسنات ويجزون على السيئات، وفيه دليل على أن من بلغه القرآن فقد قامت عليه الحجة. أين هذا؟ ليكون للعالمين نذيرا، طالما أنه نذير للعالمين إذا قامت الحجة بماذا؟ بالإنذار، لينذركم به من بلغ. فيه الرد على من زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد اليقين، لأنه لو كان لا يفيد اليقين لكان حجة. من يقول هذا؟ المتكلمون يقولون نصوص القرآن ظاهرها كفر ولابد من تأويلها ولا تفيد اليقين، فإذن ليست حجة. فلو كان الأمر كما زعم هؤلاء المبتدعة لم تقم بالقرآن حجة على المكلفين. وأفادت هذه الآية الحكمة في إرسال الرسل وإنزال الكتب، أين الحكمة؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون ليكون العالمين نذيرا. إذن الحكمة من الإنزال هي ماذا؟ أن يكون نذيرا. الحكمة من الإنزال أن يكون نذيرا. فهمتم هذا؟ نقف عند هذا الموضوع، عند قول الذي له ملك السماوات والأرض. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.